ملكوت كل شيء وهو يجيب قل من ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا فلا تجعلني في القوم الظالمين. فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا ولا نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صدق الله العظيم. الفاتحة.